ويضرب الله الأمثال خلاص خلاص خليني في نفس الحكايه. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم صل على النبي. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وَمَنْ هُمْ